والآخرة نستغفر الله العظيم. اللهم وفقنا للأمن والعمل الصالح واجعل أعمالنا الصالحة في الدين. ما زال الكلام في تقسيمات القضية الحملية، وسبق أن فصلنا التقسيم الأول إلى ثنائي وثلاثي، ثم التقسيم الثاني الذي يتقدم الكلام سمع إلى مجرد وإلى ثالثة، ثم الكلام المرتفع الثالثة هو تقسيم القضية الحملية ولكن باعتبار الموضوع. القضية الحملية باعتبار الموضوع يقسمونها تقسيم أولي ثم هناك تقسيم ثاني. التقسيم الأولي أن موضوع القضية الحملية إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، والمقصود بالجزء الجزئي الحقيقي حتى يخرج الجزء الإضافي، باعتبار أن الجزء الإضافي أعم يشمل الجزء الحقيقي ويشمل الكلي، والكلام حول الجزئي الحقيقي. موضوع القضية الحملية إما أن يكون جزئي يعني حقيقي وإما أن يكون كلي. فإذا كان موضوع القضية الحملية جزئي حقيقي سميت القضية قضية شخصية، أو كما يقولون قضية مخصوصة، يعني إذا كان الحكم بالمحمول على خصوص الموضوع على شخص الموضوع سميت قضية شخصية أو قضية مخصوصة. كقول مثلا الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع كما قال الشيخ الموفق مثلا، أو مثلا زيد قائم زيد ليس لقائم. فإذا كان الحكم بالمحمول على شخص الموضوع على خصوص الموضوع ثم القضية قضية شخصية أو قضية مخصوصة. وإذا كان موضوع القضية الحملية إذا كان كليا، إذا كان كليا لا يقلل أحد أمرين، إما أن يكون الحكم بالمحمول على أفراد الكلي، يعني أن يكون الكلي ناظرين إلى أفراده، وإما أن يكون الحكم بالمحمول على الكلية الطبيعي يعني وعلى طبيعي كلي، مثل كثير من المعارف مثل محمول الإنسان. الإنسان تارة نلحظ أفراده وتارة نلحظ الكلي المفهوم مع قطع النظر عن الأفراد، يسمونه طبيعي. الإنسان الذي هو حيوان ناطق المفهوم الذي هو طبيعي الإنسان، يعني إذا صح التعبير معية الإنسان مفهوم الإنسان ما شئت فعبه. أما إذا نظرنا إلى الأفراد عن الكلي بلحاظ الأفراد هنا يكون الحكم مو ملاحظ الطبيعة، وإنما الحكم وإن كانت الطبيعة التي تذكر ولكن الطبيعة بلحاظ الأفراد عليكم السلام. فتارة يكون موضوع القضية الحملية الذي هو كلي، تارة يكون الحكم بالمحمول على الكلي على الموضوع الكلي ناظرين إلى أسرار الكلي، وتارة لا ناظرين إلى طبيعي الكلي مع قطع النظر عن الأفراد. فإذا كان الحكم ناظر إلى طبيعي الكلي يسمون القضية طبيعية. والفارق بينها وبين القضية التي ستأتي وإذا كان الحكم على الأفراد، الفارق بينهم أن المحمول رحمكم الله المحمول الذي نحكم به على طبيعي الكلي لا يمكن تعديته إلى أفراده، يعني لا يمكن نحمله على قدم أفراده، بخلاف القضايا التي يكون الحكم فيها على الكلي لكن بالنظر إلى أفراد هذا يكون الحكم على الأفراد. فمثلا عندما نقول الإنسان نوع مثلا فإننا نحكم بالنوعية على من؟ على الكلي الإنسان، يعني على طبيعي الإنسان، لكن هل يمكن تعريف هذا الحكم على أفراده؟ لم تستطيع أن تقول زيد النوع عمر النوع خالد النوع لك النوع، فيكون الحكم في خصوص الطبيعي الخبيع على هذا الأساس يسمونه قلنا طبيعي. فقلنا تارة يكون موضوع القضية الحملية كلي، وإذا كان كلي إما أن يكون الحكم على طبيعي الكلي وإما أن يكون على أفراد الكلي. إذا كان الحكم على أفراد الكلي وليس على طبيعية راح يكون لهذه الصورة، إما أن تحدد الأفراد التي نحكم عليها، سواء كان كل الأفراد أو كان بعض الأفراد، يعني إما نحصر الأفراد نحدها نسويها ويقال القضية على هذا الأساس، القضية المحصورة للقضية المسورة أو القضية المحصورة، وإما أن لا تذكر، يعني أن يكون الحكم بالمحمول على الأفراد ما عدم بيان كمية الأفراد المحكوم عليها لا كل ولا جزء، وتسمى على هذا الأساس بالقضية المهملة، تسمى بالقضية المهملة. طب المنطقي سيكارس على ذلك الأجن، المنطقي ارتباط يكون بأي هذه القضايا طبيعة الحال القضية الحملية المخصوصة المشخصة من القضايا الحملية، أيضا الطبيعية من القضايا الحملية المهملة كذلك، ولكن هناك فقط قضية واحدة يتعلق غرض المنطقي بها وهي القضايا المحصورة، أما القضية الشخصية المحصورة فلا يتعلق بها غرض المنطقي. لماذا؟ لأنها قضايا جزئية متبدلة متغيرة، والمنطقي يبحث في القواعد الكلية وليس في هذه القضايا. زين، والقضية الطبيعية كذلك، لماذا؟ لا يلحظ فيها الأفراد، لأنها شخصية شخصية طبيعي، وإن كان من التعبير من كل المجموع فيه، وإن كان يفيد أكلها كلية لكن يتمثل شخص الكلي إذا صح التعبير، شخص الكلي خصوص هذا الكلي، فهي قضية مخصوصة شخصية. ثم القضية المهملة، قضية المهملة شلون يتعلق غرض المنطقي بها أو لا؟ لماذا؟ بعد عطوا بيان آخر بأنها وإن كانت لا تتعلق في قوة القضية الجزئية، يعني أكثر ما يكون إن لم تتعلق بها غرض المنطقي بالقضية المهملة، ماذا في قضايا المهملة؟ لابد القضيات هي في قوة القضية الجزئية، لأن ما كل حال الجزئية هي الأمر الذي يتكلم أن كانت كلية أو كانت جزئية، هي في قوة القضية الجزئية. فغرض المنطقي يتعلق بخصوص أي القضايا؟ القضايا المحصورة. القضايا المحصورة تارة نحكم بالمحمول على تمام أفراد الموضوع، يعني واحد واحد، لا على الكل المجموعي كما يقولون، لأن إذا على الكل المجموعي في القضية قلنا شخصية محصوصة فردية جزئية ما شئت فعبر، وإنما مقصودنا بحكم المحمول على أفراد الموضوع يعني واحد واحد من أفراد الموضوع وليس الكل المجموعي. وتارة لا يكون الحكم بالمحمول على بعض الأفراد، فإذا كان الحكم تمام أفراد الموضوع يعني فرد أفراد الموضوع تسمى القضية كلية، وإذا كان الحكم على بعض أفراد الموضوع تسمى القضية جزئية. ثم كل منهما الكلية والجزئية، ويطرح هذا اللي هو الكلية والجزئية، فأنت في المصطلح شنو؟ كمل قضية، كمل قضية باعتبار أنه فيه بيان كمية الأفراد. ثم كل منهما الكلية والجزئية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون قالبة، فتراك من مجموع القضايا المحصورة كان أربع، كلية موجبة وكلية قالبة، جزئية موجبة وجزئية قالبة. ويسمى الإيجاب والسلب في القضية شنو؟ كي قضية. ليسمونه بكيف القية؟ لأنه بعد هذا ما يقع فيها يقع جوابا لكيف. لو أن تقول أنت أيها كيف زيد؟ كيف صحة زيد؟ فيقول جيد. وكيف زيد؟ تقول غير جيد مثلا. يعني مرة بالنفي ومرة بالإثبات. كذلك في القضية الحملية، عندما تقول زيد قائم كيف القيام لزيد؟ ثابت أو غير ثابت؟ تقول القيام ثابت، وهو أصلا زيد ليس بقائم، فالقيام لزيد، فتقول القيام ليس بثابت غير ثابت بالنسبة لزيد، وهكذا دوالي. وعلى هذا الأساس جمعنا كيف القضية الإيجاب والسلب القضية، وقال له كيف القضية. ثم أنه كل وبعض القضية التي أشرنا إليها بأن الحكم بالمحمول على إما أن يكون على تمام أفراد الموضوع أو على بعض أفراد الموضوع، لفظة كل ولفظة بعض يعبرون عنها في مصطلح المناطق كما هو في ذهنكم في سور القضية. يعني كما أن البلد والمدينة لها سور، كذلك للقضية سور، فإنه يحصر الأفراد في داخلها ويسورها، يمنع من دخول الأغيار. فإذا قلنا بعض، يعني بعض ليس كل، فإذا قلنا كل فهو غير مراد البعض، وإنما كل الأفراد، فليس معبر عنا بسور القضية. ثم يذكر هو القضايا سور، مثلا كل يذكره سور الموجبة الكلية، وبعض سور الموجبة الجزئية، ثم يقول سور الثالثة الكلية لا شيء لا واحد، وسور الثالثة الجزئية ليس كل ليس بعض بعض ليس. ثم يذكر هذا الأمر، هل يوجد فرق بين هذه الأسوار الثلاثة أو لا يوجد؟ بلا إشكال الفرق بين هذه الأسوار الثلاثة ملحوظ، فإننا عندما نقول ليس كل يعني سلب أو رفع للإيجاب الكلي، وعندما نقول بعض ليس فإنه رافع لشنو؟ جزئي، رفع الإيجاب الجزئي، سلب جزئي إذا صح التعبير. كذلك في قولنا ليس بعض، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يعني بالإضافة إلى أننا نرفع الإيجاب الكلي، هناك مدلول التزامي لهذا السور، يعني هناك مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي في قولنا ليس كل حيوان إنسان مثلا، المدلول المطابقي أن كل إنسان كل حيوان إنسان لا يصدق، هذه الكلية نرفعها ليس كل حيوان إنسان، فيكون المدلول المطابق ليس كل رفع الإيجاب الكلي لثبوت الإنسان بالنسبة لكل فرد من أفراد الحيوان. إيش قالت؟ وهناك مدلول التزامي لهذا السور في قولنا ليس كل، المدلول الالتزامي شنو؟ سلب الجزئي بلا أشكال، سلب الجزئي راح يكون بالتالي. إذا قلنا بأنه الإيجاب الكلي مرفوع يلزم منه أن يكون هناك سلب جزئي، إذا قلنا إيجاب كلي ما موجود ولا يكون من أحد أمرين، إما السلب كلي موجود أو سلب جزئي موجود، والسلب الجزئي على كلا الأمرين حاصل. فإن قلتم بأن السلب الكلي متحقق فالسلب الجزئي في الأمر، سلب جزئي فهو سلب جزئي، وهذا نفهمه بالمدلول الالتزامي وليس بالمدلول المطابقي، لأن المدلول المطابقي ليس كل، ليس كل يعني رفع الكلية، رفع الإيجاب الكلي، وما نفهمه من سلب جزئي يكون بالمدلول الالتزامي. بخلاف ليس بعض وبعض ليس تكون بالطرف المقابل أيضا، فإننا نفهم من ليس بعض يعني سلب الجزئية، أصلها بعض الحيوان، بعض الحيوان إنسان أكثر، بعض الحيوان إنسان، لما أن تدخل ليس ترفع هذا البعض، ترفع الجزئية بعبارة أخرى سلب الجزئية، لأن ليس أداة ناسي وبعض تدل على الجزئية، فالمدلول المطابقي ليس بعض ماذا سيكون؟ سلب الجزئية. المدلول الالتزامي هو طرف المقابل رفع الإيجاب الكلي بعد، لأنه إذا سلبنا جزئيا يعني إيجاب كلي ما راح يتحقق، وهذا نفهمه من المدلول الالتزامي. كذلك في قولنا بعض ليس، بعض الحيوان ليس بإنسان، كذلك المدلول المطابق له هو سلب الجزئي، بعض ليس السلب الجزئي، والمدلول الالتزامي هو الرفع، رفع الإيجاب الكلي، رفع الإيجاب الكلي. وما يا أستاذ نقرأ هذا المقدار. أقول هذا تقسيم ثالث للحملية باعتبار الموضوع، دائما باعتبار يعني أساس القسم المأخوذ منه، فموضوع الحملية إما أن يكون جزئية أو كل جزئي حقيقي، إما أن يكون جزئي الجزئي الحقيقي أو كليا، فإن كان جزئيا سميت القضية شخصية مخصوصة، إما موجبة كقولنا غير الإنسان، وإما سالبة كقولنا غير ليس بحجارة. سبب التسمية لماذا تسمى هذه القضية بالمقصوصة المشخصة أو الشخصية؟ ثم تسميتها شخصية فلأن موضوعها شخص معين، في قولنا زيد إنسان فهذا الموضوع شخص معين، يعني لا يتعدى الحكم منه إلى غيره. وأما تسميتها مقصوصة فالخصوص موضوع. ولما كان هذا التقسيم باعتبار الموضوع، حتى التقسيم القضية الحملية باعتبار الموضوع، لوحظ في أسامي الأقسام حال الموضوع، واحد من الأقسام كلها ملحوظة بالنسبة لحال الموضوع، مرة الموضوع يكون جزئي حقيقي شخصي مخصوص فتكون مخصوصة شخصية، مرة يكون كلي معينة فيه الأفراد، كمية الأفراد، فقال لهم محصورة لأن الموضوع محصور. إذا كان الحكم على الكلي على طبيعي الكل السماء طبيعي لأن الموضوع طبيعي الكل هكذا ذلك ناظرين إلى حال الموضوع. وإن كان كليا الشقة الثانية إن كان جزئيا فكذا، وإن كان كليا الموضوع فإما أن يبين فيه كمية أسرار الموضوع من الكلية والبعضية أو لا يبين، والنقد الدال عليها يعني على المبين أو الذي يبين كمية الأفراد، أي تفسيريا اللفظ الدال عليها أي على كمية الأفراد يسمى سورا، هذا اللفظ كل بعض نسميه بسور القضية أخذا من سور البلد، يعني نقلناه وعصم سور البلد استعمل ثم نقلناه لأن سور البلد يحوط بها فكذلك هذا اللفظ يحوط بالأفراد المحكوم عليها أو المحمول عليها المحمول أو الحكم أحلم من سور البلد كما أنه يحصل البلد ويحوط به، كذلك النبض الدال على تنمية الأفراد يحصلها ويحوط بها. فإن بين فيها تنمية أفراد الموضوع تنمية القضية محصورة أو مساواة. أما أنها محصورة لماذا تنمية محصورة؟ أما أنها محصورة فلحصل أفراد الموضوع، وأما أنها مصورة فلاشتمالها على السور. وهي أي المحصورة أربعة أقسام، شغلنا إحنا كمناطق والموضوع المنطقي مرتبط بالمحصورات الأربعة بقية الأمور لا شغل بالمنطقي بها، لأن الحكم فيها المحصورات إما على كل الأفراد على فرد من أفراد الموضوع أو على بعضها بعض الأفراد، وأيما كان يعني سواء كان على كل الأفراد أو على بعض الأفراد فإما بالإيجاد أو بالسلب، اثنين تصور أن المحصورات أربع قضايا. فإن كان الحكم فيها على كل الأفراد فهي كلية إما موجبة وصورها كل أي كل واحد واحد، يعني الحكم بالمحمول على الموضوع يعني على كل فرد فرد فرد من أفراد الموضوع من كل المجموعين، يعني مو الحكم يكون على الكل المجموعين صحيح، يشبه هذا يشبه الحكم على الأفراد يشبه هذا كل وذلك أفراد الكل وجين، والفرق بينهم أن ذات يكون الحكم على المجموع الكلي وهذا الحكم على كل المجموعين وجين أفراد، يعني العبارة أوضح لأن كل المجموعة راح يكون الحكم على شخص خصوص مرشح مخصوص، هناك راح يكون على أفراد على عموم الأفراد، أي كل واحد واحد من كل المجموعة كقولنا، هذا مثال من كل المجموعة كل واحد واحد كقولنا كل نار حارة، أي كل واحد من أفراد النار حارة، يعني واحد واحد من أفراد النار. الكلية إما موجبة وصورها كل وإما ثالثة وصورها لا شيء ولا واحد، تقولنا لا شيء أو لا واحد من الناس بجماعة أو الكلية موجبة وثالثة. وإن كان الحكم فيها على بعض الأفراد فهي جزئية إما موجبة وصورها بعض وواحد، تقولنا بعض الحيوان أو واحد من الحيوان إنسان، أي تفسير الجملة بعض أفراد الحيوان أو واحد من أفراده إنسانون بالموجب. وأما ثالثة جزئية ثالثة وصورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس، كقولنا. هو جاذب لنا حتى يبين الفروق بين هذه الطلقات والأسوار لا يستفيد واحد. فقولنا ليس كل حيوان إنسان، وليس بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. الفرق بين الأسوار الثلاثة أن ليس كل دال على رفع الإيجاب الكلي بالمطابقة، فها هو الذي بمطابقها. ليس أداة رفع يعني النفي عن الرفع، كل كل الأفراد الكلية إيجاب كلي، كل يعني إيجاب كلي. وقلنا لفظ كل سور كل يدل على أن القضية موجبة، سور الموجبة الكلية كل. إذا دخلنا عليها ليس أصبح رفع الإيجاب الكلي، فالمفهوم المطابق ليس كل هو رفع الإيجاب الكلي. ليس كل دال على رفع الإيجاب الكلي بالمطابقة، وعلى السلب الجزئي بالالتزام، مدلول الالتزام والسلب الجزئي، لأن لازم قولنا بأنه ليس كل كذا، يعني أن هناك سلب جزئي في القضية، وليس بعض، وبعض ليس بالعكس من ذلك، يعني المدلول المطابق لهما السلب الجزئي، والمدلول الالتزام لهما رفع الإيجاب الكلي، رفع الإيجاب الكل. وراء هذا أما بيان الآن بيانا تقدم، أما أن ليس كل دال على رفع الإيجاب الكلي بالمطابقة، ليش بالمطابقة بيانا؟ فلأن إذا قلنا كل حيوان كل حيوان إنسان يكون معنى ثبوت الإنسان لكل واحد واحد من أفراد الحيوان، وهذا معنى الإيجاب الكلي. لما ندخل على ذلك رفعنا الإيجاب الكلي. وإذا قلنا ليس كل حيوان إنسانا يكون مفهوم الصريح له صيغة مدلولة من طابقي أنه ليس يثبت الإنسان لكل واحد واحد من أفراد الحيوان، فهو نفع الإيجاب الكلي. وأما أنه دال على السلب الجزئي بالمدلول الالتزامي كما قلنا لا يعني، وأما أنه دال على السلب الجزئي بالالتزام فلأنه إن ارتفع الإيجاب الكلي فإما أن يكون المحمول مسلوبا عن كل واحد واحد وهو السلب الكلي، يعني خلاص من يرفع الإيجاب الكلي أما يتحقق السلب الكلي أو السلب الجزئي، وفي كل الموردين يتحقق السلب الجزئي، أو يكون مسلوبا عن البعض ثابتا للبعض الآخر وعلى كلا التكبيرين، يعني سواء كنا بأن السلب الكلي يتحقق أو السلب عن بعض مع ثبوت البعض الآخر يتحقق، على كلا التكبيرين يطلق السلب الجزئي يزمن. وهذا هكذا فالسلب الجزئي من ضروريات مفهوم ليس كل، يعني لازم مفهوم ليس كل بالمدلول الالتزامي هو السلب الجزئي، اي تسكين هذا الكلام السلب الجزئي من ضروريات مفهوم ليس كل، اي رفع الايجاب الكلي يعني ليس كل، ومن لوازمه تفسير ليس كل اي السلب، ومن لوازمه فتكون دلالته عليه بالالتزام، يعني دلالة ليس كل على السلب الجزئي بالالتزام بالدلالة الالتزامية. وماذا قلنا؟ خب لا يقال اشكال هنا، لا يقال مفهوم ليس كل وهو رفع الإيجاب الكلي أعم من السلب عن الكل، مفهوم ليس كل لو رفع الإيجاب الكلي أليس هو أعم من السلب عن الكل؟ السلب عن الكل اللي يشمل السلب الكلي والسلب الجزئي، إيه هو الفرق اللي يتقدم الكلام عنه؟ انه قال اما انه دلالة الجزء كذا، اما ان يكون المحمول مسلوبا عن كل واحد واحد وهو السلب الكلي، او يكون مسلوبا عن البعض ثابتا للبعض سلب جزئي، اثنين وانت مو سلب عن الكل. زي شو يقول السلب الرفع الايجاب الكلي ليس كل، اليس هو اعم من السلب الكلي؟ من سلب الكل انه اعم من السلب الكلي واعم من السلب الجزئي، يعني السلب عن البعض اي السلب الجزئي. فعلى هذا الاساس لا يكون دالا على السلب الجزئي بالالتزام، لما نقول بان ليس كل ورفع الايجاب الكلي اعم من سلب الكل، فاذا هو لا يكون رفع الايجاب الكلي دالا على السلب الجزئي بالدلاله الالتزاميه. وين تسجيل ولا لانه اعم، فاعم بعد مسجول التزامي ما موجود، لان يشمل هذا الفرق ويشمل هذا الفرق، سلب الكلي اعم منهما، فلا يكون دالا على السلب الجزئي بالالتزام. لماذا؟ لان العام لا دلاله له على الخاص باحدى الدلالات الثلاث. بعد خلص الراح صرت عن الخاص، والمدعي للدعين احنا نقول هكذا، ان ليس كل ورفع الايجاب الكلي يدل على السلب الجزئي بالدلاله الالتزاميه في الوقت نفسه انه عام. كيف العام يدل على الخاص لاحدى الدلالات السلام؟ تجمع الاشكال او عقلي اشكال. يقول هكذا لا يقال ذلك. لماذا؟ لان لا نقول رفع الايجاب الكلي ليس عام من السلب الجزئي. توجهوا للكلام، رفع الايجاب الكلي ليس عام من السلب الجزئي. ليش؟ بل عام من السلب عن الكل والسلب عن البعض، لان احنا نقول هناك هكذا السلب رفع الايجاب الكلي عام من السلب الجزئي. فرق بين السلب الجزئي، السلب الجزئي أعم من السلب، يعني السلب الجزئي فردان. مرة نقول السلب الجزئي فردان، السلب الجزئي يعني أن نقول مسلوب بعض الأفراد مع السكوت عن بعض الآخر. تجيب إحنا في الأفراد اللي لها في السلب عن الكل، إلا أما يكون السلب جميع الأفراد أو السلب بعض الأفراد مع سكوت بعض الآخر، وهذا اللي قلنا تحدث. تجيب هنا يكون رفع الإيجاب الكلي أعم، أنا رفع الإيجاب الكلي أعم منه، رفع الإيجاب الكلي أعم من السلب الكلي وأعم من السلب الجزئي بهذا المعنى، يعني سلب بعض الأفراد مع سكوت البعض الآخر. لكن السلب الكلي هل يكون أعم من السلب الجزئي؟ السلب الجزئي هو الذي يجمع الأول، السلب الجزئي سلب سلب الحكم عن بعض الأفراد، لا السكوت عن بعض الأفراد. قد يكون سابق، قد يكون يثبت لبعض الأفراد، ثم يضرب في الفرد، وقد لا يقطع لا يقال مفهوم ليس كل وهو رفع الإيجاب الكلي أعم من السلب عن الكل. ما اشكال يريد ان يريده، لانه قلتم بان رفع الايجاب الكلي اي ليس كل بالمدلول المطابق تدل على رفع الايجاب الكلي، والدلاله الالتزاميه تدل على السلب الجزئي، والحال ان رفع الايجاب الكلي اي ليس كل اعم من السلب، اعم من السلب يعني اعم منهما، والاعم لا يدل على الخاص، العام لا يدل على الخاص وحده الدلالات الثلاث. لا يقال مفهوم ليس كل وهو رفع الإيجاب الكلي أعم من السلب عن الكل، أي السلب الكلي أعم من السلب الكلي والسلب عن البعض، أي السلب الجزئي. فلا يكون دالا على السلب الجزئي بالالتزام على هذا الأساس، وهو يعني لا يكون رفع الإيجاب الكلي دالا على السلب الجزئي بالالتزام، لأن العام لا دلالة له على الخاص لأحد الدلالات الثلاث. لا يقال هذا. لماذا؟ لأننا نقول رفع الإيجاب الكلي ليس أعم من السلب الجزئي، يعني رفع الإيجاب الكلي أعم من السلب الكلي وسلب البعض ثبوت البعض، والجامع بين هذين الاثنين بين هذين الفردين هو السلب الجزئي، ورفع الايجاب الكلي يدل على السلب الجزئي الذي هو جامع بين الفردين بالدلاله الاجزائيه لا على الافراد الذي يكون فيها عام. لأننا نقول رفع الإيجاب الكلي ليس أعم من السلب الجزئي، مو أعم من السلب الجزئي، بل أعم من السلب عن الكل والسلب عن البعض مع الإيجاب للبعض، يعني عن الفردين الذين هم السلب الجزئي. والسلب الجزئي هو السلب عن البعض، السلب الجزئي يشمل الاثنين، سواء كان مع الإيجاب للبعض الآخر كما هو الفردين أو لا يكون، يعني يكون سلبا عن الكل، فهو مشترك عن السلب الجزئي. بين ذلك القسم، يعني بين السلب عن البعض مع الإيجاب للبعض وبين السلب الكلي، فيكون لازما لهما، يعني السلب الجزئي لازم للسلب الكلي وسلب البعض مع إيجاب البعض، فيكون لازما لهما. وإذا انحصر العام في القسمين، إذا انحصر العام في القسمين وكل منهما يكون ملزوما لأمر، واحد من القسمين يكون ملزوما لأمر، كان ذلك الأمر اللازم لازما للعام. الأمر اللازم من هو؟ السلب الجزئي لازما للعام، يعني لازما لرفع الإيجاب الكلي. طيب هذا فيكون السلب الجزئي لازما لمفهوم رفع الإيجاب الكلي. وبعبارة أخرى، ليس كل يلزمه السلب الجزئي من دلالة الإيجاب، فإنه متى ارتفع الإيجاب الكلي، وهذه الطريقة قلنا بطريقة الخلف، يعني بعد ثبوت رفع الإيجاب الكلي نقول هكذا، متى ارتفع الإيجاب الكلي سبق السلب عن البعض قطعا، وإذا لم يسبق السلب عن البعض معناه أنه ثبوته للكل، وهذا خلاف المفارقة. وبعبارة أخرى، ليس كل يلزمه السلب الجزئي، فإنه متى ارتفع الإيجاب الكلي صدق السلب عن البعض. لماذا؟ لأنه لو لم يكن المحمول مسلوبا عن شيء من الأفراد، معناه ثابت لكل الأفراد، لكان ثابتا للكل والمقدر خلافه، يعني المفروض خلاف ذلك. هذا فالفرض، يعني هذا الكلام خلاف المفروض. وأما أن ليس بعض وبعض ليس، نقول بأنه ليس كل رفع الإيجاب الكلي يدل بالمدلول المطابقي، ليس كل تدل بالمدلول المطابقي على رفع الإيجاب الكلي وبالمدلول الالتزامي على سلب الجزئي، وليس بعض وبعض ليس بالعكس، يعني تدل بالمدلول المطابقي على السلب الجزئي وبالمدلول الالتزامي على رفع الإيجاب الكلي. وأما أن ليس بعض وبعض ليس يدلان على السلب الجزئي بالمطابقة فظاهر قطعا، لأننا عندما نقول ليس بعض الحيوان إنسان فإننا نسلب، يعني أصل حكم بعض الحيوان إنسان، لما ندخل أداة النفي فهو سلب لذلك الحكم على بعض الأفراد سلب جزئي، كذلك في قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان فإننا نسلب حكم الإنسان الذي هو على بعض الأفراد وهو سلب جزئي. لأن إذا قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان أو ليس بعض الحيوان إنسان يكون مفهومه الصريح، يكون مفهومه الصريح ومفهومه الصريح سلب الإنسان عن بعض أفراد الحيوان، للتصريح بالبعض، بعض الحيوان إنسان فهو سلب الإنسان عن بعض الأفراد يقول ليس بعض، وإدخال حرف السلب عليه وهو السلب الجزئي. هذا بالنسبة إلى المدلول المطابق لهما. وأما أنهما يدلان على رفع الإيجاب الكلي بالمدلول الالتزامي، قول فلأن المحمول إذا كان مسلوبا عن بعض الأفراد كقولنا بعض الإنسان ليس بحيوان أو ليس بعض الإنسان حيوان، لا يكون ثابتا للفقه من يستلم عن بعض الافراد الكليه لا تتحقق، فبالتالي لا يكون ثابتا لكل الافراد، فيكون الايجاب الكلي مرتفعا. اذا ما كان ثابتا لكل الافراد ايجاب كلي لا يحصل، فيحصل رقم الايجاب الكلي. هذا هو الفرق بين ليس كل وبين الاخيرين، اي بعض ليس وليس بعض. واما الفرق بين الاخيرين ليس بعض وبعض ليس، هنا يوجد فرق بينهما، وان استعمل كثيرا للقضيه السالبه الجزئيه، لكن ممكن التبسيط وايجاد الفرق بين هذين السورين. اولا ليس بعض قادر تذكر للسلب الكلي، ليس بعض يمكن انها تذكر للسلب الكلي. ليش؟ لان هذا البعض في قولنا ليس بعض، هذا البعض غير معين، بعض غير معين، يعني بتعبيره هو يقول هذا يشبه النكرة في سياق النفي، يقولنا لا رجمة الدار، النكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ على العموم، يعني تدل على السلب الكلي على حد تعبيره. ماشي جيد؟ لماذا شيخ النكرة في سياق النفي تدل على العموم او على السلب الكلي؟ لان هذا غير معين، هذا الرجل رجل بعضه اي طبعا انه غير معين هذا البعض، فهو نكرة ووقع في سياق النافي على هذا الأساس دل على العموم، يعني دل على السلب الكلي على حد تعبيره. كذلك في السالبة الجزئية في قولنا ليس بعض، هذا البعض غير معين، يعني بعض النكرة إذا صح التعبير، هذا البعض بعض غير معين، يعني إذا صح التعبير بعض النكرة مع وجود النفي هو ليس، فكأنما هو بعض نكرة وقع في سياق النافي، وبالتالي راح يكون دال على العموم، دال على السلب الكلي، فليس بعض تدل قد تذكر للسلب الكلي، يعني مو دائما تذكر للسلب الكلي، لا في السلب الجزئي لا تدل على السلب الكلي. واما الفرق بين الاخيرين فهو ان ليس بعض قد يذكر للسلب الكلي لان البعض غير معين، فان تعين بعض الافراد خارج عن مفهوم الجزئيه، تعين بعض الافراد هم لفظة بعض وانما من طريقة اخرى، فان تعين بعض الافراد خارج عن مفهوم الجزئية فاشبه ليس بعض اشبه النكرة في سياق النفي، فكما ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم فذلك ها هنا يفيد العموم، يفيد السلب الكلي، لانه احتمل ان يفهم منه السلب في اي بعض كان، يعني في بعض غير بعض ما على حد بعض غير معين، وهو السلب الكلي بخلاف بعض ليس، بعض ليس لا تعتبر يعني. هذا الكلام عن ليس بعض، بعض ليس لا، فان البعض هنا وان كان ايضا غير معين كما هو في الاول لكن يختلف، هناك نقول بأنه كالنكرة الواقع في سياق النفي، والبعض بعض غير معين بعض ما وقع في سياق النفي، يعني النفي هو الأصل وهو وقع في، ولذلك نحن نقول وقع في سياقه، أما في بعض ليس، وإن كان البعض غير معين كالنكرة لكنه لم يقع في سياق النفي، بالعكس النفي وقع في سياق، يعني ورد النفي ورد على الجزئية على البعض المنكر غير معين بخلاف ليس بعض، بخلاف بعض ليس، فإن البعض ها هنا وإن كان أيضا غير معين إلا أنه ليس واقعا في سياق النافي، بل السلب إنما هو وارد عليه، يعني كأنما بالعكس نقول هكذا، السلب واقع في سياق بعض لا البعض واقع في سياق النفي، وبعض ليس قد يذكر للإيجاب العلوي، أيضا من الأمور الأخرى التي يذكر فيها بعض ليس في القضايا المحصلة المعدولة، بعض ليس تستغرب بالقضايا معدولة الموجبة معدولة المحمول مثلا، فعندما نقول بعض الحيوان هو ليس بإنسان هذه قضية موجبة معدولة بخلاف ليس بعض. ليس بعض ما يستعمل ذاني. هذا حدا صار. وبعض ليس قد يذكر للإيجاب الحدودي. حتى إذا قيل بعض الحيوان ليس بإنسان، أريد إثبات لا إنسانية لبعض الحيوان. هي مو داعي للنسبة. بخلاف تلك القضية. ليس بعض الحيوان إنسان نسلب الإنسانية عن الحيوان. ماشي كيف؟ بينما هناك قلنا بعض الحيوان هو ليس بإنسان على مستوى موجب معدودة المعنى، هنا لا نسلب شيء، وإنما نثبت لا إنسانية للحيوان. أريد إثبات لا إنسانية لبعض الحيوان، لا سلب الإنسانية عنه. وفرق ما بينهما، يعني ما بين سلب الإنسانية عن الحيوان وما بين إثبات لا إنسانية للحيوان، كما ستقف عليه تحت بعض العلماء. بخلاف ليس بعض، إذ لا يمكن تصور الإيجاب مع تقدم حرف السلب على الموضوع. بعد ليس بعض فما يرتوى أن تكون موجبة، لأن حرف السلب دائما متقدم، دائما متقدم، وبالتالي تكون القضية ثالثة ولا يتصور أن تكون موجبة. بخلاف بعض ليس صح. لا زال الكلام في تقسيمات القضية الحملية باعتبار الموضوع، وقلنا بأن القضية الحملية باعتبار الموضوع تارة يكون الحكم بالمحمول على الجزئي، ومرة يكون على الكلي، وهذا الكلي له وصفان، يعني تارة نحكم بالمحمول على الكلي مع قطع النظر عن الأفراد، يعني لا نلحظ الأفراد، وإنما على طبيعي الكلي، وبالتالي تسمى القضية قضية طبيعية. ودارة يكون الحكم على الكلي، ولو أن يكون الكلي لا نستطيع أن نذكر كل، أفترض أن كل إنسان حيوان، أريد أن كل إنسان حيوان أو الإنسان حيوان، أنا لا أستطيع أن أستحضر جميع أفراد عن زيبا عن وصالب وذكر فلان فلان، نخدم الكلي. لكن وإن كان الحكم على الكلي، لكن ناظرين إلى الأفراد، يعني الحكم حقيقة واقعا بالنسبة للأفراد لا إلى الكلي. فإذا كان الحكم بالنسبة للكلي مع قطع النظر عن الأفراد تسمى القضية طبيعية، وإذا كان الحكم على الطبيعي أو على الكلي لكن الحكم واقعا حقيقة بالنسبة للأفراد، هذا هو الذي يتعلق به غرضنا. تارة تبين فيه كمية الأفراد وتارة لا تبين فيه كمية الأفراد. إذا أهملت كمية الأفراد كمية القضية مهملة، وإذا بينت فيه الكمية ثم القضية قضية محصورة. دين الشيخ في الشكار هكذا فهمنا أن أقسام القضية الحملية أربعة بالحق، ماشي، لأن موضوع القضية الحملية إما أن يكون جزئي وإما أن يكون كلي. فإذا كان جزئي فالقضية شخصية، وإذا كان كلي فإما أن يكون الحكم على الأفراد أو يكون الحكم على الطبيعي الكلي. فإذا كان الحكم على طبيعي الكلي فالقضية طبيعية، إذا كان على الأفراد إما أن تبين فيه كمية الأفراد فيقال محصورة، أو لا تبين فيه كمية الأفراد فيقال مهملة. والأقسام على هذا تكون أربعة أقسام. الشيخ الرئيس في كتابه الشفاء ثلث القسمة، يعني قال هكذا: الموضوع إن كان جزئيا فالقضية شخصية، وإن كان كليا فإن بينت فيه كمية الأفراد فالقضية لها الأساس تكون محصورة، وإن لم تبين فيه الأفراد لا يمثل، ولم يذكر الطبيعية. ذات عندما شنعوا على الشيخ بأنه كيف يكون، كيف هذا الحصر، هذا حصر غير عقلي، هذا المعنى الحصر العقلي لا يسوي الشيخ. لما هكذا لا يحصل أقسام القضية باعتبار الموضوع في ثلاثة: شخصية ومهملة ومحصورة، طبيعية لا يذكر. فقالوا له بأن هناك قسم رابع، والقسمة التي أوردتها ليست بحاصرة، فإن عندنا القسم الرابع على القضية الطبيعية. إذا كان الحكم على الكل أي على طبيعي الكل فتكون القضية طبيعية. فأجابوا بأنه أراد بذلك القضايا المعتبرة في علم المنطق، ونحن في علم المنطق لا نحكم بالمحمول حلا طبيعي الموت ايش نسوي به. دائما لما نحكم بالمحمول مقصود نحكم على افراد الموضوع، اما على طبيعي الموضوع طبيعي الكلي فان الحكم لا يتعلق به. يعني بعبارة اخرى هذه ليست من القضايا المعتبرة في علم المنطق، وعلى هذا الاساس عدل عنها الشيخ في كتابه الشفاء. لا من معتبرة، من معتبرة لا يتعلق بغرض المنطق اللي تعني، ومن معتبرة يعني عارفا الحكم في القضايا على الأفراد. هناك وإن كان غاية الأمر أن هناك في الجزئية حكم على فرد هي المهملة تكمن على أفراد، أن غاية الأمر أنها غير مبينة كمية الأفراد، لكن ما سمعنا بأن قضية الحكم مو على الأفراد حكم على الطبيعة. شو يسوي الحكم على الطبيعة؟ أقول ما مرة كان إذا بين في القضية كمية أفراد الموضوع، وأما إذا لم يبين ما بينت كمية الأفراد فلا يخلو، إما أن تصلح القضية لأن تصدق كلية وجزئية لأن يكون الحكم فيها على أفراد الموضوع، لأن الكلية والجزئية لا تصدق إلا إذا كان الحكم على على الأفراد، ولذلك قال إما أن تصلح أن تصدق على الكلية والجزئية، أو لم تصلح كل جزئية لا تصلح، يعني ما كان الحكم على الأفراد، بأن يكون الحكم على طبيعة الموضوع نفسها لا على الأفراد. فإن لم تصلح أن تصدق كلية وجزئية تسمى طبيعة على هذا الأساس طبيعية، لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة، يعني لا تصل النوع إلى الأفراد، كقولنا الحيوان جنس والإنسان نوعا، فإن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على ما صدق عليه الحيوان، يعني ليس على ما صدق، يعني ليس على المقادير، ليس على الأفراد، على ما صدق عليه الحيوان والإنسان من الأفراد، بل على نفس طبيعتهما. ولذلك يفرقون بين القضية الطبيعية وبين القضية المحصورة، أننا نستطيع أن نحكم على كل فرد فرد، بينما في الطبيعية لا نستطيع أن نحكم على الأفراد، كما قولنا على الإنسان نوع مثلا أو الحيوان جنس، لا نستطيع أن نقول زيدان نوع عمران، لا لا يكون، ولا نقول الإنسان جنس ها ومثلا الفرس جنس، نقول لا لا يكون ذلك. بينما في القضايا اللي يكون فيها الحكم على الأفراد نستطيع أن نحمله على الكل مباشرة، فعندما نقول الإنسان حيوان يزيد الحيوان أمر الحيوان خالد الحيوان على ذلك. وقد أهمل بيان كميتها وإن صلحت لأن تصدق كلية وجزئية سميت مهملة لأن الحكم فيها على أفراد موضوعها، وقد أهمل بيان كميتها كقولنا الإنسان في خسر. طبعا إذا تلحظ بالقرينة المثال غير صحيح مع قطع النظر، يعني غير الاستثناء، ويقول الإنسان في خسر تقولنا الإنسان في خسر والإنسان ليس في خسر، مثال المجرم مثال المستعجل، أي ما صدق عليه الإنسان يعني أفراد الإنسان من الأفراد في خسر، أو ما صدق عليه الإنسان من الأفراد ليس في خسر. فقد بان أن الحملية باعتبار الموضوع منحصرة في أربعة أقسام، ولك أن تقول بالتقسيم هكذا: موضوع الحملية إما جزئيا أو كليا، فإن كان جزئيا فهي شخصية طبيعة، وإن كان كليا فإما أن يكون الحكم فيها على نفس طبيعة الكلي الكلية طبيعية، أو على ما صدق عليه من الأفراد فالحكم على الأفراد، فإن كان الحكم على نفس الطبيعة فالقضية طبيعية فهي طبيعية، وإن كان على ما صدق عليه من الأفراد فإما أن يبين فيه كمية الأفراد وهي المحصورة أو المصورة، أو لا تبين فيه كمية الأفراد وهي المحصورة. والشيخ في الشفاء ثلث القسم فقال: الموضوع إن كان جزئيا فهي الشخصية، وإن كان كلية فإن بين فيها كمية الأفراد فهي المحصورة، وإلا فهي المهملة. وشنع عليه المتأخرون، شنعوا على الشيخ الرعيل بعدم الانحصار فيها بخروج الطبيعيه. بعد هذا الانحصار في ثلاثه غير حصر، لان الطبيعيه خارجه فما يمكن حصره بهذه الامور الثلاثه، شنعوا عليه. والجواب على تشنيع القوم، والجواب ان الكلام في القضيه المعتبره في العلوم، كلامنا في القضايا المعتبره، القضيه الطبيعيه ليست من القضايا المعتبره في العلوم، في العلوم والطبيعيات، والطبيعيات لا اعتبار لها في العلوم، يعني القضايا الطبيعيه ليس لها اعتبار في العلوم، لان الحكم في القضايا، ولذلك قال في العلوم، انا قلت اعتبار المنطقي الحين في الاستاذ خطا، وفي العلوم، يعني الوقت عن القضايا المعتبره في العلوم، والطبيعيات لا اعتبار لها في العلوم، لان الحكم في القضايا على ما طبق عليه الموضوع، يعني على افراد الموضوع، وهي الافراد والطبيعه ليست منها، يعني ما طبق عليه اي من الافراد، فخروجها عن التقسيم لا يقل بالانحصار، لان التقسيم ناظر الى القضايا المعتبره في العلوم، وتلك ليست من القضايا المعتبره في العلوم، فلا يقل بالانحصار في ثلاثه، لان عدم الانحصار بان يتناول المقسم شيئا ولا تتناوله الاقسام، هذا معنى عدم الانحصار، لانه هذا ليس يحصل في الانحصار، يعني المقسم اذا تناول قسم والاقسام ما بتناولت منه، هنا لا يحقق الانحصار، لان عدم الانحصار بان يتناول المقسم شيئا ولا تتناوله الاقسام، والمقسم ها هنا يعني القضيه الحمليه لا يتناول الطبيعيات، قضية الحملية هنا ما دعت تتناول الطبيعيات، زين، فلا يختل الانحصار بخروجها، لأن المقصد ما انطبق أو تناول ذلك القسم، الأقسام لا تتناوله، وإنما أصل المقصد لا يتناول ذلك القسم، لأن المقصد الكلام عن القضايا باعتبار الموضوع القضايا المعتبرة في العلوم، فلا يتناول ذلك القسم، وبالتالي الانحصار الذي ذكره الشيخ يكون صحيحا. ثم يذكر الكلام حول القضية المهملة، يقول القضية المهملة في قوة القضية الجزئية، وكما يقولون أن المهملة والقضية الجزئية كلاهما متلازمان، يعني لازم القوة القضية الجزئية المهملة، المهملة الجزئية، لأن المهملة هو الحكم على الأفراد مطلقا، يمكن يكون الحكم على كل الأفراد ويمكن يكون الحكم على بعض الأفراد، على كلا التقديرين الجزئية صادقة، كذلك بالعكس، إذا قلنا الحكم على بعض الأفراد يعني القضية الجزئية كقولنا عليكم السلام بعض الحيوان إنسان، فإن الحكم على بعض الأفراد ماشيين ذات القضية الجزئية. طب إذا تحققت القضية الجزئية المهملة لا بد أن تتحقق، كيف؟ لأن معنى القضية المهملة يعني الحكم على بعض الأفراد مطلقا، وهنا تحقق الحكم على بعض الأفراد فتتحقق المهملة. أقول المهملة في قوة الجزئية المعنى أنهما متلازمان، فإنه متى فرقت المهملة فرقت الجزئية، وبالعكس متى فرقت الجزئية فرقت المهملة. فإذا فرق قولنا الإنسان في خسر فرق بعض الإنسان في خسر وبالعكس، أما أنه كلما فرقت المهملة فرقت الجزئية، فلأن الحكم فيها على أفراد الموضوع، ومتى فرق الحكم على أفراد الموضوع فإما أن يسبق ذلك الحكم على جميع الأفراد أو على بعض الأفراد، وعلى كلا التقديرين فرق على كل الأفراد أو على بعض الأفراد، يسبق الحكم على بعض الافراد وهو الجزئي، وكلما صدقت القضيه المهمله صدقت القضيه الجزئيه، واما بالعكس كلما صدقت القضيه الجزئيه صدقت المهمله، فلانه متى صدق الحكم على بعض الافراد صدق الحكم على الافراد مطلقا، وما معنى الاهمال؟ قضيه مهمله ان تصدق الحكم على بعض الافراد مطلقا او على الافراد مطلقا. الحمد لله رب العالمين.